نعم يعني نص أهل العلم أنه لا يلزم أن يكون من وقع في الشرك أن يكون مشركا، ولا يلزم أن من وقع في الكفر يكون كافرا، لأن قد تكون هناك موانع، يعني هي ضوابط عامة في يسمونها ضوابط التكفير، أنه لابد من حضور أمور وامتناع أمور. طيب تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. قد ينطق الإنسان بالكفر مثلا وهو نائم، الإنسان يتحدث بالنوم مثلا يتحدث كفر وهو نائم، نقول هذا القول كفر، لكن هذا الرجل ليس بكافر. لماذا نتكلم وهو نائم؟ لو أجبر على هذا كان هدد بالقتل، كما قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه، طيب عنه وعن أبيه، فلما أمر بالكفر وهدد بالقتل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلا من أكره وقلبه طين، وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح في كان في ثبوته، وهو إن عادوا فعد، وهي كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان. فليس بالضرورة أن كل من وقع في الشرك يكون قد يكون جاهلا، قد يكون صغيرا غير بالغ. يعني الأطفال الآن لو أتوا بالشركيات ما يكفرون بهذا، غير مكلف، غير مكلف. طيب وهكذا قس على هذه غيرها، مثلا الإنسان في حالة خلينا نقول العاطفة قوية أو الخوف قوي أو ما شابه ذلك من الأمور، يعني كما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو قالها إنسان سوي بدون أي يعني دوافع لمثل هذا القول أو كذا كفر، وهذا الرجل قال الكفر لكن لم يكفر. لماذا؟ سبق لسهل لأنه من شدة فرحه لم يرتب كلامه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والآخر الذي قال لأولاده إن قدر لأن قدر الله عليه، لما كان صاحب معاصي وكان محسن لأولاده، قال كيف كنت لك؟ قال نعم الأب. قال أما والله إن بيني وبين الله يعني حبال منقطعة، أو كما قال طيب لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد معه، لأن قدره كل إنسان يشك في قدرته يقدر علي أو ما يقدر علي كفر. ثم كذلك يفعل هذا الفعل، يقول احرقوني ثم ذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، يعني يقصد انه سيفعل، مجرد هذا التفكير هذا كفر. صحيح. طيب لكن لما جمعه الله سبحانه قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك فغفر الله له. طيب هذا الانسان نقول هذا الفعل كفر ولا يلزم ان يكون كفر، والا ما غفر الله له. صحيح. ومن الذي جعل الله يغفر له؟ لان الله سبحانه راى ان هذا من شده خوفه فعل هذا الفعل الذي لم خلينا نقول لم يدرك العاده. نعم. فهذا الشاهد انه ليس بالضروره ان كل من فعل الكفر يكون كافرا، وليس كل من فعل الشرك يكون مشركا، وكل البدعه لذلك قاعده ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه. ليس بالضروره. طيب شيخنا يعني اسمح لي توسع في هذه القضيه، هذه قضيه شيخ مهمه جدا، خصوصا العذر بالجهل. يعني بعض الناس الآن يقول مثلا شخص، نضرب مثالا واقعيا، شخص مثلا يعيش في مدينة هذه المدينة تعج منذ أن يعني من نعمة أظفار هذا الإنسان، وهو يرى القبور والأضرحة والطواف والتقرب لها، نشأ على هذا، هل يعذر بالجهل ولم يجد أحدا يعلمه أو يبلغه؟ هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ ظاهر الأمر أنه يعذر بالجهل طبعا، أنه لم يبلغه الحق. نعم. لم يسمع. نعم. تدري الآن يعني الفضائيات والتقاء الناس بعضهم ببعض وانتشار الكتب وغيرها، غالبا الناس يسمعون، لكن قد يكون الإنسان أحيانا يكابر أحيانا يصد، هذا ما وجدنا عليه أباءنا وغير ذلك من الأمور، هذا لا يعذر. لكن إذا افترضنا الصورة التي ذكرتها طيب، نعم. وراء أناسا عليهم سماء العلماء، نعم. يعني ظاهر أن علماء البلد مثلا الذين يشار إليهم بالبنان، نعم. هم يفعلون هذه الأشياء، نعم. يعظمون القبور أو يقفون حولها وهذا، هو يثق بهم. صح. طيب ولم يسمع من غيرهم أو لم يرى من يقنعه. صح. بأن هؤلاء على باطل أو كذا، فظاهر الأمر أنه يعذر. مثل هذا يعذر. يعذر. نعم. طيب شيخ نأتي الآن إلى يعني أقسام بحسب طبعا لما نقول يعذر بحسب الشيء الذي فعله. لا شك. يعني لما يأتينا واحد يسب الله سبحانه وتعالى مثلا، يقول كل الناس تسب الله، ما يعذر. صحيح. طيب لما يجي الإنسان يهين المصحف يقول رأيت العالم فأنا يهين المصحف، ما يعذر. نعم. يعني ليست على كل حال، حسب المسألة يعني. نعم. فيها مجال للعذر ولا ينظر، يعني المسألة يعني حسب الجهل. نعم. دقيقة. نعم. معنا شيخنا اتصال، الأخ فيصل من الكويت، تفضل. الأخ فيصل من الكويت، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صوت بس شوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يا أهلا وسهلا. حياكم الله. حياك الله. تفضل. حيا الله فضيلة الشيخ. حيا الله فضيلة الشيخ عثمان الخميس. يا مرحبا. فضيلة الشيخ حول مسائل ما أنتهوا من أن كيف أن الإنسان قد يولد في بيئة تربيه على عقيدة معينة وأنه غير مكلف، ولكن عندما يبلغ سن التكليف يجب عليه أن يبحث عن الحقيقة. وأعتقد تشاركنا الأمر في أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، لكن في هذه المرحلة، مرحلة الانفتاح على الفضائيات، مرحلة الانفتاح على الانترنت، مرحلة الانفتاح على النقاشات التي تدار في قنواتها للسنة والجماعة أو القنوات الأخرى، يعني حصل بعض التشكيك أو دخول بعض الأشياء، يعني عندما يسأل بها بعض المشايخ، بعض المشايخ لا يجيبون بالصورة الصحيحة. فمثلا عدة مسائل تطرح في هذا المضمار. مثلا عندما يذكر في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب عند أهل السنة والجماعة بعد القرآن الكريم، عندما تذكر رواية في صحيح البخاري مثلا في الجزء الأول صفحة 157 أنه كان يدخل البر والفاجر على نساء النبي، وعمر أخذته الغيرة فأمر نساء النبي أن يحتجبنه، فأنزل الله آية الحجاب. يعني هنا يتساءل الشاب، يقول هل كان عمر أشد غيرة على نساء النبي من النبي نفسه؟ العفو المقاطعة. ما تصيره الآن خارج عن موضوع. نحن موضوعنا عن الشرك، عن صوره، عن خطورته، عن أنواعه، كيف يحذر الإنسان منه. فإذا كان لديك سؤال إن شاء الله ما تفضلت به الآن، اسمح لي، ما تفضلت به الآن إن شاء الله تعالى، أعدك ستكون إن شاء الله تعالى حلقات فيما نستقبل من أيام تشرك بإذن الله عز وجل، سنطرح فيها مثل هذه القضايا، والشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى خارج هذا الميدان. تفضل. تفضل. عندي سؤال حول موضوع الشرك. تفضل. ما يسأل مثلا بأنه زراعة زيارة مراقد الأولياء، زيارة مراقد الصالحين يعد من الشرك. تمام. ولكن جاءت حديث لرسول الله مكتوب في صحاح المسلمين أنه من زارني بعد وفاتك من زارني في حياتي. وهناك آية في القرآن تقول وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي اتخذوا مسجد على أصحاب الكهف. أولا اسمح لي أولا نحن الآن في مجلس إن شاء الله علمي، فيعني ينبغي للإنسان بل يجب عليه خصوصا الآن يسمعه الملايين أن يكون حذر في انتقاء الألفاظ. فعندما تقول موجود في صحاح المسلمين هذه غير مقبولة، يعني يفترض أن من طرحك أنك طالب علم باحث على الحق، فالمفروض تنتقل الألفاظ. العموم وصل السؤال، ما حكم زيارة مراقب الأولياء؟ سنجي أن شاء الله تعالى. لماذا تتهربون يا أخي؟ لا ما تهرب، نحن لسنا في مجلس مناظرة، لا تهرب. سمى ما شئت وسؤالك وصل، ونرجع إن شاء الله شيخنا إلى حوارنا يا أخي. يعني أيها الإخوة، نحن لسنا في مجلس مناظرة، وبحمد الله عز وجل الحق عندنا واضح بفضل الله عز وجل، ولسنا يعني من الذين عندهم ما يكون فوق الطاولة وتحت الطاولة، فكل ما عندنا فوق الطاولة. وبفضل الله عز وجل الشيخ قد تكلم وغيره من العلماء في مناظرات وفي برامج وفي كتب، بفضل الله عز وجل قد اتضح الحق وقد اهتدى الألوف إن لم نقل الملايين. ولكن الإنسان إذا أراد فعلا أن يبحث عن الحق فعليه أن يلج بابه. فأخ فيصل دورنا يعني سؤالك، ونشكرك على هذه المشاركة، على أنك يعني قد عكرتها في آخر الاتصال. نعم شيخ، نرجع مرة أخرى إلى أقسام الشرك. تفضل. ما هي أقسام الشرك؟ طبعا هناك الشرك الواضح الجلي، وهناك الشرك الخفي. طيب، الشرك الجلي الواضح هو الذي يظهر لكل أحد. والشرك الخفي هو الذي يسمى بالرياء. والشرك الجلي طبعا هذا يعني له صور. يعني منها أن يكون قولا، ممكن يكون عملا، ممكن يكون اعتقادا، ممكن يكون شكا، وكله في النهاية شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. أما الخفي فهو الرياء قل أو كثر. طبعا النفاق يعني هو قريب من الرياء، يعني النفاق، ولكنه يفصل وحده لأن الله تبارك وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. فهم أشد من المشركين. نعم. لأن ضررهم على المسلمين والإسلام أشد. نعم. لأنهم يختفون أو يتخفون. نعم. بهذا النفاق الذي يظهرون فيه خلاف ما يبطنون. نعم. أما الشرك فقد قلنا إنه منه اعتقادي. نعم. منه قولي، منه عملي، ومنه شكي. نعم، هذا قد يدخل فيه جميعا الشرك الأكبر. نعم. وأما الشرك الأصغر فهو الشرك الخفي. نعم. اللي هو قليل أو الرياء بشكل عام. شيخ، قلت لي هذا محور حقيقي يحتاج إلى بسط أكبر، سنعني إن شاء الله تعالى بذلك مع ذكر الآيات والأحاديث. لكن معنا اتصال من أخينا أبي محمد من الأحواز، تفضل. شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عثمان شلونك؟ يا مرحبا. حب حاتي شيخ عثمان اخوي اسمه وقت نطق عليه خمس تليفون ما نسمع مره ثانيه اعد ايه قصر على التلفزيون ايه اقصر على التلفاز ذاك الله خير يا ابو محمد اكو هذا التوفق عليه خمس تليفون اقصر اقصر على التلفاز بارك الله فيك اكو هذا التوفق عليه خمس تليفون يقول لكم من الكويت فيه من العراق يا ابو محمد ايه ابو محمد ما يخالف احنا وقتنا أثمن من أن نرد عليك هذه الـ يعني الصفصفة وهذا الكلام بين قوسين الفاضي إذا كان عندك مشاركة تفضل الله يحفظك حتى نأخذ وقت البرنامج أنا خدمتك تفضل نعم